الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يقول إن بعض المشايخ إذا أقام السماع، أقصد الإنشاد والعزف على الدف ونحوه وغير من الآلات، بزعم أن هذا يرقق القلوب. قال إن بعض المشايخ، سئل عمن يقول إن بعض المشايخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب وينشق السقف والحيطان وتنزل الملائكة ترقص معهم أو عليهم، وفيهم من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم، فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هي صفة رجال الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال كحال خفراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب: أما من زعم أن الملائكة أو الأنبياء تحضر سماع المكاء والتصدية، المكاء والصفير والتصفيق، محبة ورغبة فيه، فهو كاذب مفتر، بل إنما تحضره الشياطين. ممكن الملائكة تحضره لتكتب سيئات العباد، هؤلاء الذين يحضرون هذه المجالس البدعية، إنما تحضره الشياطين وهي التي تنزل عليهم وتنفخ فيهم، كما روى الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام، قال: اجعل لي قرآنا، قال: قرآنك الشعر، قال: يا رب اجعل لي مؤذنا، قال: مؤذنك المزمار. وحديث لا صح، ولكن من باب الشواهد يعني، والمعاني في أن هذه الأماكن والأشياء مأوى للشياطين فصحيح، ذلك أن الحمام العام مكان تكشف فيه العورات، فالشيطان يعني يحضر في الأماكن التي تكشف فيها العورات، فمثل هذا أماكن الفجور والفساد، الملاهي الليلية وغيرها، أماكن كشف العورات هي مأوى الشياطين. وأما الشعر فالمقصود به الشعر المذموم الذي هو الأغاني الفاجرة والحث على الفساد والغزل ونحو هذا، والأغاني المحرمة، كل ذلك تلاوة الشيطان. فالشيطان هو الذي يملي هذه الأشياء، ويعني يقرأها أولياؤه ويتلوها أولياؤه على الناس من خلال هذه الأغاني والأشعار الفاجرة. أما الشعر الذي فيه التذكير بالآخرة ونصرة الدين والحث على الجهاد فهذا أمر مشروع. وأما أن المزمار مؤذنه بمعنى الداعي إليه، فالأذان الإعلام والدعوة إلى الحضور، فالمزمار يدعو إلى الشيطان بلا شك، المعنى ثابت من الأدلة الصحيحة، ولكن حديث ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطبا للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقد فسر ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء، وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله، تستفز يعني تدفعه بعيدا عن سبيل الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، كل صوت يدعو إلى منكر وإلى حرام فهو من صوت الشيطان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت لطم خدود أو شق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. هذا الحديث حديث حسن أو صحيح. إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان. هذا صريح في تحريم الآلات والغناء المصاحب للآلات، الآلات الموسيقية يعني. عدد دف كما ذكرنا من قبل ورود الحديث به، والغناء المصحوب بالآلة محرم عند الأئمة الأربعة. وصوت لطم خدود أو شق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: كقولهم: ولهفاه وكبداه ونصراه، يعني بيقول مين لك بعد ما واحدة تقعد تعدد على ميت لها. يقول: وقد كشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماعات الجاهلية ذات النكاء والتصديع. يعني في بعض الناس اللي هم عندهم صلاح وتقوى لما حضروا هذه الأماكن رأوا الشياطين بالفعل أو كشفوا بحضور الشياطين، فكيف يكر الشيطان عليهم حتى يتواجدوا الوجد الشيطاني، حتى أن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين. الشيطان ممكن يرفعه ويخليه فوق، يظهر قدام الناس ان هو فوق راسهم عمال يرقص وشايفينه فوق متعلق في الهواء. يقول: ورأى بعض المشايخ المكاشفين ان شيطانه قد احتمله حتى رقص به، فلما صرخ بشيطانه هرب وسقط ذلك الرجل. بتحصل كتير في بعض الاحيان، تلاقي ممن اراد الشيطان ان يفتن به الناس يقول لك الجنازة طارت ونحو ذلك، ويطير بيهم النعش ويخليهم يوقعهم في السكة. وهذه احداث يعني بالتأكيد وقع منها الكثير، يعني تحصل تطير الشياطين تطير بيها عشان يعمل يفتن الناس. لقات الزار، ما هو دي لقات الزار دي هي مجالس الشيطانية، هي اللي بتكلم عليها دي، من ضمنها من ضمن ذلك لما يقعدوا يتطوحوا جامد جدا كده. وهذا امر يقع يعني كثيرا، هو مشايخ اللي هو المكاشفين دول لما حصل لهم الكلام ده تابوا الى الله ورجعوا. يعني يقول: وهذه الامور لها اسرار وحقائق لا يشهدها الا اهل البصائر الايمانية والمشاهد الايقانية، ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة واعرض عن سبيل المبتدعة فقد حصر له الهدى وخير الدنيا والاخرة. وان لم يعرف حقائق الامور بمنزلة من سلك السبيل الى مكة خلف الدليل الهادي فانه يصل الى مقصوده ويرد الزاد والماء في مواطنه، وان لم يعرف كيف يحصل ذلك وسببه. ومن سلك خلف غير الدليل الهادي كان ضالا عن الطريق. يعني اما الانسان يكون هو عنده يعني بصيرة ايمانية في هذه الامور وفي غيرها، بحيث يجد طعم الايمان ويجد الوجد الايماني ونحو ذلك، ويوقن يقينا عظيما باصول الايمان، الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره. واما ان يتبع الدليل الهادي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه باحسان من يعني الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان من اهل العلم. اما بقى من اتبع غير الدليل الهادي، يعني اتبع اهل الضلال والفجور والكفر والنفاق، كان ضالا عن الطريق، فاما ان يهلك واما ان يشقى مده ثم يعود الى الطريق. والدليل الهادي هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله الى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وهاديا الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. واثار الشيطان تظهر في اهل السماع الجاهلي مثل الازباد والارغاء، يخرج زبد رغاوي من بقه ورغوة ونحو ذلك، واصوات منكرة زي اللي يحصل اثناء الزار، والصراخات المنكرة يصرخ صراخ ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان. ولذلك يجدون في نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت، إما وجد هو شوق شديد جدا ومحبة في الهوى المذموم، وإما غضب وعدوان على من هو مظلوم، وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح المحزون المحروم. لذلك بيقعدوا يصرخوا جامد ان هو فرصه للايه؟ لتخريج يعني تنفيذه، الى غير ذلك من الاثار الشيطانيه التي تعتري اهل الاجتماع على شرب الخمر اذا سكروا بها. ان اهل بيشربوا خمر ومخدرات تحصل لهم مثل هذه الايه؟ الامور، يطلع برغاوي من بقه ونحو ذلك ويخرف ويصرخ ويزعق. الى يقول: فان السكر بالاصوات المطربه قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة، تحدث طربا لذة خفية أو لذة، فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويمنع قلوبهم حلاوة القرآن وفهم معانيه واتباعه، فيصيرون مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية، كما يقتل العائن بعينه من أصابه بعينه. ولهذا قال من قال من العلماء: إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية والقصص إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة، لأنهم ظالمون وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة، كما يغتبط الظلمة المسلطون. ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين والمبتدئين والظالمين، الخفراء الغفر يعني زي الحراس لهم، فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة وهمة كما يكون للمشركين وأهل الكتاب. يعني بعض المشركين زي مثلا رهاب البوذيين مثلا تلاقيهم عندهم زهد، ممكن يكون عندهم زهد. يعني ايه زهد؟ يعني عايش في عيشة ايه؟ ضنك. وكذا الرهبان من اهل الكتاب بعضهم قد يكون عنده ايه؟ زهد، ان هو قاعد عايش في عيشة يعني يعذب نفسه بها، وبعضهم قد لا يكون، انما يخدع الناس فقط. ولكن يعني حتى لو كان له زهد وعبادة فان ذلك ليس ايه؟ يعني من علامات الصلاح، لان العبرة باتباع الحق وليس بمجرد ان هذا فلان يعني يعيش مثلا حياة متقشفة او ان عنده عبادة، كما كان الخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، يمرقون من الاسلام كما يمرقونه من الرمية، اينما لقيتم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد يكون لهم مع ذلك احوال باطنة كما يكون لهم ملكة ظاهرة، فان سلطان الباطن معناه السلطان الظاهر في معناه يعني، ولا يكون من اولياء الله. يعني يكون يقول لك ده انا حاسس بشعور عظيم مثلا في نفسه. طب حتى لو كان العبرة في الولاية بالإيمان والتقوى، يقول: ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمهما وجد الإنسان من وجد أو أحوال في الباطن أو تصرفات في الظاهر، ليس هذا هو مقياس الصلاح والفساد ومقياس الولاية والعداوة، إنما المقياس من هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وما فعلوه من الإعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب، اللي هم أعوان الكفار، أعوان التتار زي ما بيقولوا، هل يكون لهم أعوان اللي هم الخفراء للتتار الخفراء، فأعوانهم يستحقون العقاب عليه على ما فعلوه من الإعانة على الظلم بقدر الذنب. وباب القدرة والتمكن باطنا وظاهرا ليس مستلزما لولاية الله. يعني ممكن تلاقي كافر ربنا مكن له حاجات كتير جدا، زي الامريكان واليهود، ما ربنا مكن لهم ايه؟ انواع من القوة الشديدة، والكفرة وكثير من الكفار، وذلك باب قدر ربنا بيقدره على شيء ابتلاء للعباد، يبتليه هو ويبتلي من سلطه عليه، ينظر ماذا يفعلون سبحانه وتعالى، هل يثبت الانسان على الحق ولا يضل بسبب وجود قدرة. يقول هذا ليس مستلزما لولاية الله، مش كون الانسان مستضعف يبقى مش من اولياء الله، او ان ربنا سابه، او ان الانسان ربنا مكن له من غيره وسلطه عليه يبقى ايه؟ يبقى ده مرضي عنه ما يلزمش، بل قد يكون ولي الله متمكنا ذا سلطان، وقد يكون مستضعفا الى ان ينصره الله، وقد يكون مسلطا، قد يكون الانسان مسلطا الى ان ينتقم الله منه. يعني واحد يكون مسلط وهو عدو لله الى ان ينتقم الله منه. فخفراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهر، هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في الأجناد. وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يدير الكافرين على المؤمنين تارة كما يدير المؤمنين على الكافرين. يدير يعني يجعل لهم الدولة والغلبة. ممكن الكفر ينتصروا على المسلمين أحيانا ويغلبوا عليهم أحيانا، والعكس كذلك، كما كان يكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عدوهم، لكن العاقبة للمتقين. فإن الله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم، كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. يعني ليه الأعداء يغلبوا علينا؟ ليه اليهود والنصارى والمشركين قد يغلبوا على المسلمين في بعض؟ بسبب الذنوب، إما لتفريط المسلمين في أداء الواجبات باطنا وظاهرا. بعض كثير من المسلمين لا يحافظ على الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، ويفرط في أداء الواجبات، وإذا انتشر هذا يعم العقاب الجميع ويسلط الله على العدو. يقول: وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا، تجاوز فعل المعاصي، انتشار الخمر والمخدرات والربا والميسر والظلم والعدوان والسرقة وسفك الدماء